على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم هو الخميس، اليوم 11 من شهر أكتوبر للعام 2012 من الميلاد، 25 من ذي القعدة للعام 1433 من الهجرة، مع الحلقة رقم 27 من منتهى الطرب نلتقي، معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. المجموعة 39 قتال، أول من اخترق خط بارليف من قبل أن يفعلها أبطال 6 أكتوبر، أول من عبر القناة قبل وقت طويل جدا من لحظة العبور العظمى، وأول من كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر قبل أن تتحطم في ظهيرة 6 أكتوبر. المجموعة 39 قتال كانت وستظل علامة بارزة على مصر التي لا تنام ولا تمرض ولا تموت ولا تضعف، بل مصر العظيمة الخالدة أبدا. ظل الشهيد إبراهيم الرفاعي لست سنوات يقود أشرف وأجرأ الرجال في عمليات خلف صفوف العدو، في قلب معسكراته ومواقعه وفوق دشمه وحصونه، يضرب ويقتل وينسف ويدمر ويلقي في قلوبهم الرعب ويلحق بصفوفهم أفدح الخسائر. هم الذين شاركوا في التمهيد لحرب أكتوبر وفي تحقيق نصره وفي رفع علمه وفي عز بلدنا وفخرها بنصر يمحو العار ويبقي كرامة المصري ثابتة على جدار الحضارة. المجموعة 39 قتال هي صفوة البطولة والشجاعة والنبالة والتضحية والبسالة والفداء والكبرياء والقوة والقدرة والإرادة والعزة والكرامة. هم القادمون من مجد الفراعنة وزهد المسيحية وإيمان الإسلام، هم أئمة البطولة ورهبان الوطنية وفراعنة المعجزات. اختارهم إبراهيم الرفاعي على عينه، وكل ضابط منهم رشح آخرين من نفس خلايا وجينات الوطنية والبطولة. إنهم الخارقون، السامقون، الحالمون، المعطاؤون، الساطعون، الشامخون، الباقون، الخالدون في الأولين والآخرين. ضرباتهم في خصر العدو وبطنه وقلبه وعقله خلال 6 سنوات كانت موجعة وهائلة، وضرباتهم منذ يوم 6 أكتوبر كانت قاتلة وباهرة. بعض ما كتب الأستاذ إبراهيم عيسى في مقاله بعد الحلقة السابقة في منتهى الطرب، واللي خصصنا جزء منها لتوثيق وتأريخ تسجيلات أغاني 6 أكتوبر، سعدت غاية السعادة بأن ينضم لصفحتنا على الفيسبوك أحد أفراد المجموعة 39 قتال، وهو سيادة اللواء محمد عمر. الأستاذ مصطفى خميس كتب إن سيادة اللواء محمد عمر أحد أفراد المجموعة 39 قتال اللي أطلق عليها الإسرائيليون مجموعة الأشباح، فهذه المجموعة هي التي ردت على إسرائيل بعد 3 أسابيع من نكسة يونيو بأجرأ عمليات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأذاقهم المرارة من أول ضفة القناة وحتى داخل الأراضي المحتلة وفي كل جوانب سيناء شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى تم انتصار أكتوبر. إنه أحد أفراد المجموعة 39 قتال، أقوى مجموعة عسكرية شهدها العصر الحديث. الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ اللي اكتشفت أيضا بعد الحلقة السابقة إنه جريح حرب، وإنه في يوم 16 أكتوبر عام 73 ومن خلال مشاركته في الحرب أصيب بشظية أثناء ما كان بيعالج 2 من الضباط المصابين. دكتور حسن عبد الحافظ كتب أن سيادة اللواء محمد عمر أحد مقاتلي المجموعة 39 قتال، وقد عبر في ليلة 6 أكتوبر بالإبرار الجوي هليكوبتر وقاتل خلف خطوط العدو حتى 15 أكتوبر، ثم عاد يوم 16 أكتوبر إلى الضفة الغربية للاشتراك في القتال الدائر في منطقة الثغرة عند الدفرسوار حتى يوم 20 أكتوبر. وبكل أسف إخواننا المعدين في المحطات التلفزيونية المختلفة دائما بيطلعوا علينا في كل مناسبة بشخصيات أطلقوا عليها مسمى الخبير الاستراتيجي، في حين أنه معانا وبيننا شخصية عظيمة زي اللواء محمد عمر، ممن عاصروا بل واشتركوا في صنع مجد وعزة هذا الوطن منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر. كنت أتابع تعليقات سيادته عندما يظهر أحد ممن يوصفون بالخبير الاستراتيجي على شاشة التلفزيون بيردد سيادة اللواء بيرد عليه يعني اقرأ التاريخ جيدا ثم تكلم يا سيادة فلان، فما تقوله هو قمة العيب. عن الثغرة قرأت له تعليق: دعوا التاريخ العسكري لأهله، كفانا تشويها لتاريخ هذه المعركة التي حرف تاريخها وزور رغم أن شهودها ما زالوا أحياء، والأكثر قسوة أنه قد نكل بأبطالها كما لم يحدث قط في كل تاريخ الأمم. يقول أيضا: رحم الله أبطالا سبقونا إلى درب القتال وكانت أرواحهم نبراسا أضاءت الدرب، ولعن الله أقزاما حاولوا أن يطفئوا تلك المصابيح حتى ذبح الجنود ذبح الخراف على الحدود فشتانا بين الأمس واليوم. له أيضا مخاطبا مصاب الحرب دكتور حسن عبد الحافظ: هذا العام تنبهت إلى شيء خطير، أننا طوال 39 عام الماضية لم نحتفل بالبطل الحقيقي لهذه المعركة ألا وهو المقاتل المصري، جرينا خلف أكذوبة الجنرالات ومحتكر النصر. وفعلا ففي الحروب يستشهد الجنود ويخلقون البطولات ويجني الجنرالات الأوسمة والنياشين وأكاليل النصر، ولكن الباطل دائما إلى زوال، سيعود الحق يسطع كسطوع الشمس في سماء يوم صيف. ميلاد سيادة اللواء محمد عمر عارفين كان امتى؟ ميلاده يوم 6 أكتوبر. سبحان الله، وكأن القدر أراد أن يرتبط تاريخ ميلاده بتاريخ مساهمته ومشاركته في صنع يوم 6 أكتوبر. سيادة اللواء محمد عمر، شرفت بحضرتك، حضرتك قيمة وقامة شامخة نعتز بك ما حيينا، ما فعلتموه لن ننساه. كل سنة وحضرتك طيب، واسمح لي أن أهدي هذه الباقة لحضرتك ولكل من شارك صنع هذا المجد يوم 10 من رمضان 6 أكتوبر. نهدي تحية لسيادة اللواء. حاربنا بالدم مش بكلامكم الفاضي، ورضينا بالهم بس الهم مش راضي. حاربنا بالدم مش بكلامكم الفاضي، ورضينا بالهم بس الهم مش راضي. ويا حاجب المحكمة مين عينك قاضي؟ مين؟ يا حاجب المحكمة مين عينك قاضي؟ يفتي في مصيرنا وينكر حقنا علينا؟ مين عينك قاضي؟ إن كان على التضحية دي ولادنا ضحينا وشلنا من أجلكم رسنا على أدينا، وفي عز صمنا نوينا ثم عدينا. وكلمة الله أكبر رعد حوالينا، عملنا ما علينا لإخواننا اللي في عنينا. وكلمة الله أكبر رعد حوالينا، عملنا ما علينا لإخواننا اللي في عنينا. عملنا ما علينا وأكتر أكتر أكتر حتى ما علينا. ويا حاجب المحكمة من عينك قاضي مين مين مين قولي مين موال في حب مصر، سمعناه من بليغ حمدي، وحاربنا بالدم مش بكلامكم الفاضي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. وقبل ما نبدأ، تحياتي أيضا للأستاذ بسام حسين من الأردن، والمقيم حاليا في الولايات المتحدة، واحد ممن عبروا في هذا اليوم المجيد، ضابط في سلاح المدرعات بالقوات المسلحة الأردنية. ما طلبته أستأذنك حيكون معنا الحلقة اللي جاية مباشرة إن شاء الله. شرفت أيضا على صفحة بالأستاذ حسن كشك والأستاذ صالح الحرباوي والإعلامي الأستاذ خليل زيدان. دكتور ميخائيل أديب من المنيا، بشكرك، وإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها حتكون معنا، حامل حسابي إنها تكون معنا إن شاء الله. دكتور راضي حامد، شاكر فضلك بشأن البيانات العسكرية ورؤيتك الفنية ونسبت العمل لمنتهى الطرب غيرك في التلفزيون، رغم انه البيت واحد يعني ما فيش مشكلة، بس يمكن كنت اعتب عليهم انه يدوروا على اللي تحت ايديهم بدل ما تكون الحاجة بالسهلة كده يعني ايه تذاع. اشكرك مرة تانية يا دكتور راضي، وبرضو شكري موصول للأستاذ عيسى متري. وإكراما لشخصيات اعتز بصداقتها، البيانات العسكرية التالية برضو حتكون معنا النهاردة، والأول مرة تذاع هذه البيانات. لمن يريد المتابعة، حلقتنا إن شاء الله حتكون النهاردة أغاني أكتوبر اللي سجلت عام 73، والساعة الثانية حتكون المفروض يعني معنا ميلاد بليغ حمدي وذكرى رحيل الشاعر السفير أحمد عبد المجيد، المطرب الملحن مصطفى مصري لورد دكاش، في فقرتين معنا حيكونوا تانيين. والساعة دي رعيت فيها وفي اختيارها انه يكون ما نسمعه له نصيب من اسم البرنامج منتهى الطرب. تواصلنا مع حضراتكم من خلال خدمة الرسالة القصيرة 1979. حسام بيشاور لي انه عطلانة، وبرضو النت عندي اهو بنحاول فيه، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني. حنتابع مع حضراتكم لقاءنا التالي مع شهرزاد سمينا وعدينا. عليا الجعار عبد العظيم محمد اتسجلت في 14 اكتوبر 73 واجيزت في 15 اكتوبر عام 73. نسمع. شفينا طريق النصر ورجعنا الشعبي بيكبر وفي رمضان وبالليمان أراضينا بتتحرر وفي رمضان وبالليمان أراضينا بتتحرر بيوت الفجر بتنور كل الشعب بيكبر بيوت الفجر بتنور وكل الشعب بيكبر وفي رمضان شهرزاد. وسمينا وعدينا كلمات علي الجعار لحن عبد العظيم محمد. كان المفروض انه نسمع قصتها بس ان شاء الله هيكون في يعني حلقه تاليه نسمع قصص يعني قصص الاغنيات دي. نسمع مع حضراتكم الاول مره البيان رقم 6 البيان العسكري رقم 6 اللي اذيع يوم 6 اكتوبر بصوت الاستاذ يحيى عبد العليم. هنا القاهره، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي، البيان رقم 6، نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة فتصدت له مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير 11 طائرة للعدو، وقد فقدت قواتنا 10 طائرات في هذه المعارك. هنا القاهرة. انزل على جبينه حب الرمال والقناة شايفينه، حب الرمال والقناة عارفينه، حب الرمال والقناة عارفينه، حب الرمال والقناة شايفينه. خدني قطرة ندى تنزل على فاتو تسلم ايديك يا حبيبي فين ما يعد، حب الرمال والقناة عارفينه، حب الرمال والقناة. فقرت نداه تنزل على رموشه قادر حبيبي ولا يقدر عدو يحوشه حب الرمال والقناة عارفينه حب الرمال والقناة شايفينه حبيبي حب الرمال والقناة عارفينه حبيبي يا حبيبي حب الرمال والقناة شايفينه يا قمر خدني لحبيبي خدني يا قمر لحبيبي يا قمر خدني لحبيبي خدني يا قمر لحبيبي خدني لحبيبي نسمة وردية تفرش مكان خطوته حنة وحنية خدني لحبيبي نسمة وردية تفرش مكان خطوته حنة وحنية حب الرمال والقناة عارفينه حب الرمال والقناة شايفينه خدني لحبيبي يا قمر قلي يوم انتصرنا يا ما حقوله يا ما حيقولي يوم انتصرنا يا ما حقوله يا ما حيقولي يا ما حيقولي عفاف راضي ويا أمر خدني لحبيبي. نادر أبو الفتوح الكلمات اللحن بليغ حمدي وبرضه تم تسجيلها في 14 أكتوبر 1973 وتم إجازتها 15 أكتوبر. هنمشي برضه بتسلسل تاريخ التسجيل. هنسمع محرم فؤاد يا مصرنا يا حرة شعر فتحي سعيد لحن محمد الموجي والإجازة في 15 أكتوبر 1973. يا حرة لكل بال شرة الأرض دار الثورة وعادت الأيام قد فاقت الأعلام وعادت الأيام قد فاقت الأعلام يا مصرنا يا خالق الوجود بارك لنا الكنود مرفوعة الكنود يا خالق الوجود بارك لنا الكنود مرفوعة الكنود وأيد الأحرار على خطوط النار وبارك الشهيد وفكرنا الجديد يا خالق الوجود يا مصرنا يا حرة لكل باب جرة الأرض دار الثورة وعادت الأيام خفاقة الأعلام وعادت الأيام خفاقة الأعلام يا مصرنا إرادة الإنسان تحدت الزمان فانشقت البحور إرادة الإنسان تحدت الزمان فانشقت البحور أسطورة تقال على فم الأجيال طرها مدى الدهور مصرنا يا حرة لكل باب كرة الأرض دار الثورة وعادت الأيام قد فاقت الأعلام وعادت الأيام قد فاقت الأعلام يا مصرنا يا خالق الوجود بالابن والحفيد وبالدم الشهيد يا خالق الوجود بالابن والحفيد وبالدم الشهيد. بارك لنا الجنود مرفوعة الجنود وأيد الأحرار على خطوط النار. يا خالق الوجود يا مصرنا يا حرة في كل باب كرة. الأرض نار الثورة وعادت الأيام قد فاقت الأعلام وعادت الأيام قد فاقت الأعلام يا مصرنا. محرم فؤاد يا مصرنا يا حرة، شعر فتحي سعيد، لحن محمد الموجي. إلى البيان رقم 7، وده يمكن الوحيد المعروف واللي دايما كل ذكرى أكتوبر يذيعوه دونما بقية البيانات. البيان كان بصوت الأستاذ صبري سلامة. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. يا اللي عليك العين وحن بلادي يا جندي يا زمت الرجال في الوادي يا اللي عليك العين وحن بلادي. بلدك ماشي عالدروب تنقش اسمك عالدروب بلدك ماشي عالدروب تنقش اسمك عالدروب تهتف باسمك يا جدع وتقول بايدك اترفع اترفع علم بلادي علم بلادي. كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا امل كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا امل. بلدك ماشي عالدروب بتنقش اسمك عالدروب بلدك ماشي عالدروب بتنقش اسمك عالدروب تهتف باسمك يا جدع وتقول بايدك اترفع اترفع علم بلادي علم بلادي. احنا كلنا ورق جنود يا بندي املي يلي سهران الخدود يا بندي يلي شلت اوهام السدود يا بندي اهدي وطنك نصرته خلي امك يا جدع اهدي وطنك نصرته خلي امك يا جدع تلتف باسمك يا جدع وتقول على ايدك اترفع اترفع علم بلادك علم بلادي. كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا امل كنت بلادي يا بطل يا ولد يا سندي يا امل. بلدك ماشي عالطرق بتنقش اسمك عالطرق بلدك ماشي عالطرق بتنقش اسمك عالطرق تهتف باسمك يا جدع قل في ايدك اترفع اترفع علم بلادي علم بلادي. موفق بهجات يا جندي بلادي يا بطل، كلمات عبد الرحيم منصور ولحن بليغ حمدي، تم تسجيلها في 16 أكتوبر 73 وتم اعتمادها في 18 أكتوبر. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. محمد رشدي وكلمات محسن الخياط، لحن بليغ حمدي، مصر أول حب. خطوة وطردك يا سيدة. كلنا من فرحنا مش شوفة كثيرة ويا أول خطوة وطردك يا سيدة. بوسنا أرضك وإحنا في حضن الحنين واللو أنا السنان المرض الحزين ويا أول خطوة وطردك يا سيدة. كلنا من فرحنا مش شوفة كثيرة ويا أول خطوة وطردك يا سيدة. بوسنا أرضك وإحنا في حضن الحنين واللو أنا السنان المرض الحزين. احنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب. احنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب. نفسنا كنا نلاقي نفسنا نفسنا. مصر مصر مصر اول حب لينا. مصر مصر مصر اخر حب لينا. مصر مصر مصر اول حب لينا. مصر مصر مصر اخر حب لينا واللي بد روحه يتمنى يعود من دار الخلود. يتمنى يعود من دار الخلود ويجدها تاني ونفتح عينينا ونغمض عينينا على حبك يا مصر. على حبك يا مصر مصر مصر مصر مصر اول حب لينا. مصر مصر مصر اخر حب لينا. مصر مصر مصر اول حب لينا. مصر مصر مصر اخر حب لينا. مصر محمد رشدي ومصر اول حب. كلمات محسن الخياط لحن بليغ حمدي. الى البيان رقم 8. هنا القاهرة. جاءنا الان من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي. البيان رقم 8. قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة. وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة. مجهودنا كله نوهبه للمعركة لجل الخلاص. ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة غير الرصاص. ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة المعركة. دلتا وانا وكل البلد صوت الكفاحنا للأبد. مجهودنا كله نوهبه للمعركة لجل الخلاص. ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة غير الرصاص. ولا صوت يعلو فوق طوبى يا ابن مصر، يا ابن مصر يلي تتحدى الزمن، يلي التاريخ شافك كتير وانت بتتخطى المحن. ده مفيش بديل غير الكفاح والصبر والتنشيل السلاح، ده مفيش بديل غير الكفاح والصبر والتنشيل السلاح. مجهودنا كله نوهبه للمعركة لأجل الخلاص، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة غير الرصاص، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة المعركة المعركة، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة غير الرصاص، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة غير الرصاص. فايدة كامل وصوت المعركة بكلمات بخيت بيومي وألحان محمود الشريف، ودي اتنقلت من شريط تلفزيوني. بنتابع مع حضراتكم أغنيات أكتوبر، وسمير الإسكندراني غنى مستعد بكلمات حسين السيد ولحن عبد العظيم محمد، توزيع محمد أحمد الطبقي. دي كانت من إنتاج صوت القاهرة واتنقلت في 28 يناير 74، بس احنا ماشيين بحسب تاريخ التسجيل اللي هو أكتوبر 73، برضو نحطها داخل السياق ونسمع. يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق المجهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق المجهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق المجهد، يا شباب الجو أعلى أعلى الفوق ومد، انت بتطالب بحقك والمطالب يستبد، وان وقفت لحظة واحدة برضو خليك مستعد، انت بتطالب بحقك والمطالب يستبد، وان وقفت لحظة واحدة برضو خليك مستعد، مستعد مستعد انا مستعد، الدفاع للهجوم، السلام للقتال، الدفاع للهجوم، السلام للقتال، مستعد مستعد انا مستعد، يا شباب الأرض قدم واسترد، يا شباب البحر شق الموج وهد، يا شباب الجو اعلى الفوق ومد، انت بتطالب بحق والمطالب مستبد، وان وقفت لحظة واحدة برضه خليك مستعد، مستعد مستعد مستعد مستعد مستعد مستعد مستعد سمير الإسكندراني مستعد بكلمات حسين السيد، لحن عبد العظيم محمد، توزيع محمد أحمد الطبقي، من إنتاج صوت القاهرة، تسجلت في أكتوبر 73 لكن تم نقلها في 28 يناير 74. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، واللقاء الآن مع الست نجاح سلام، هنسمع لها صوت المآذن بكلمات أحمد عثمان المراغي ولحن أحمد صدقي، 17 أكتوبر 73. صوت المآذن يد الله يد الله نصرا كاملا فالله فوق الظالمين الله أكبر الله أكبر الله استمر فإنما أنت القوي على الطغاة وأقدر يا أيها الجندي فوق ترابنا اليوم كل الشعب نحوك ينظر والله فوق الظالمين وأكبر الله أكبر الله أكبر الله والله فوق الظالمين وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثبت خطاك فكلنا في لهفة أنت تصنعه واليوم للتاريخ أنت تصدر والله فوق الظالمين وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صوت المآذن في السماء ونويه بالنصر لا يبشر والشعب يد الله يد الله نصرا كاملا والشعب يد الله يد الله نصرا كاملا فالله فوق الظالمين الله أكبر الله والله فوق الظالمين وأكبر. صوت المآذن من شعر أحمد عثمان المراغي ولحن أحمد صدقي وغناء نجاح سلام. إلى البيان رقم 9. هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. أولا، حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم 10 رمضان سنة 1393 هجرية الموافق 6 أكتوبر 1973 ميلادية، قام العدو الإسرائيلي بهجوم غادر على كل من مصر وسوريا. ثانيا، نجحت قواتنا في صد هذا الهجوم ببعض الخسائر في الأفراد. ثالثا، وبعد أن اتضحت نية العدو قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرد بقوة على هذه الاعتداءات المتكررة، فقامت قواتنا بشن هجوم شامل على طول جبهات القتال، واقتحمت قناة السويس تحت سند من قصف الطائرات والمدفعية ومساندة القوات البحرية والدفاع الجوي. رابعا، نجحت قواتنا المسلحة في عبور القناة والاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي، وواصلت قتالها وتدعيم مراكزها شرقي القناة. خامسا، وفي ليلة 6/7 استمر قتال قواتنا مع العدو ودارت معارك عنيفة، قام العدو بهجمات مضادة محاولا استعادة الموقف ولكنه فشل، وتمكنت قواتنا من صد هجمات العدو مع تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. سادسا، قامت قواتنا البحرية بتدمير 5 قطع بحرية للعدو في البحر الأبيض المتوسط، وقامت بقصف بعض المناطق المعادية بالشاطئ الشرقي لخليج السويس. سابعا، ونتيجة لهذه المعارك وصلت نتائج القتال منذ بدئه إلى الآتي: خسائر العدو، إسقاط 27 طائرة للعدو، وتدمير 60 دبابة، وتدمير 15 موقعا حصينا شرق الخناة، وعدد من الأسرى يجري حصره، علاوة على تكبيده خسائر جسيمة في الأرواح. بينما كانت خسائر قواتنا 15 طائرة مقاتلة وبعض الطائرات الهليكوبتر، كما تكبدت قواتنا بعض الخسائر في الأفراد. ثامنا، ما زالت قواتنا تتدفق عبر القناة وتواصل تقدمها شرقا، والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة. هنا القاهرة. مصر ضاري، سوريا ضاري، المعارك وحدتنا، كل بيت في مصر بيتنا، كل بيت في سوريا بيتنا، المعارك وحدتنا، المعارك، المعارك. قل لي يا شمس المعارك، واجمعينا في فلسطين، في الجولان، في أرض سينا. قل لي يا شمس المعارك، واجمعينا في فلسطين، في الجولان، في أرض سينا. مصر داري داري، سوريا داري داري، مصر داري داري، سوريا داري. المعارك وحدتنا، كتبها محسن الخياط، لحنها حلمي بكر، غناء المجموعة، والتسجيل 18 أكتوبر 73، الإجازة في 18 أكتوبر 73. إلى البيان رقم 10. هنا القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي. البيان رقم 10. لا زالت قواتنا المسلحة مستمرة في تدفقها وقتالها في سيناء، مكبدة العدو خسائر كبيرة، وقد قامت القوات الجوية للعدو صباح اليوم بقصف جوي بتشكيلات كبيرة على بعض المطارات، واشتبكت معها مقاتلاتنا ووسائل دفاعنا الجوي، وتم تدمير وإسقاط 5 طائرات للعدو، ولم تحقق غارات العدو الجوية أهدافها. هنا القاهرة. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظالمين، والنصر النصر النصر النصر. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظالمين، والنصر النصر النصر النصر. للأوفاء ست ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الضر ومحيتوا العار، وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر. للأوفاء ست ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الضر ومحيتوا العار، وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر. يا صباح النصر والنصر المصر، صباح النصر والنصر المصري، يا صباح النصر النصر المصري النصر المصري. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رصيتوا الكل على الظالمين، والنصر المصري النصر المصري. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، في الحق وفاق على نور رمضان، ابو ليلة القدر والمجد وعد، وكأنه معد مع غزوة بدر، مع غزوة بدر. الحق وفاق على نور رمضان، ابو ليلة القدر والمجد وعد، وكأنه معد ما غزوة بدر، ما غزوة بدر. يا صباح النصر والنصر المصري، يا صباح النصر والنصر المصري، يا صباح النصر النصر المصري النصر المصري. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على فايز أحمد والنصر المصر، كلمات صالح جودة، لحن محمد سلطان. تسجيلها كان في 18 أكتوبر 1973، والإجازة كانت في 20 أكتوبر. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني والاحتفالية الثانية بذكرى أكتوبر النصر العظيم، 10 من رمضان، 6 أكتوبر. ثلاث النغم والمجموعة في أغنية صورة بلادي، محسن الخياط، علي إسماعيل. الإجازة كانت في 20 أكتوبر 1973، والتسجيل 18 أكتوبر. الحلوة قالت للقمر قوم شوف ولادك، حبها لمسة ويدها كلهم في حضنها شعرت بإيدها قالوا نمسي أرضها وعزينا الله الله شد الولاد الله الله وعزينا الله الله شد الولاد الله ده غنانا اللي حجب عن الأسماع. ثلاث النغم والمجموعة وصورة بلادي كلمات محسن الخياط لحن علي إسماعيل تسجيل في 18 أكتوبر 73 والإجازة في 20 أكتوبر. آخر أغنية معانا في هذه الفقرة المخصصة لأغنيات أكتوبر هيكون مع أحمد سامي وشعار ده هتاف الأحرار في 18 أكتوبر 73 التسجيل والإجازة في 20 أكتوبر. دهتاف الأحرار على طول ونشيد الثوار بيقول يا الحرية بملى حياتنا ده مفيش داعي نعيش ده الموت كسب حريتنا أشرف منه مفيش ومدام في تصميم وإرادة وشعب عنيد لازم يبقى النصر يا مصر قريب وأكيد لازم يبقى النصر يا مصر قريب وأكيد لازم يوم النصر يا مصر قريب احمد سامي وشعار ده هتاف الاحرار. الحقيقه ما يعني ما وفقتش ان الاقي الاسم المؤلف والملحن بس معايا تاريخ التسجيل 18 اكتوبر 73. بكده وصلنا لاخر الاغنيات اللي تسجلت في اكتوبر 73 اي حاجه هتتسمع بعد كده بتكون تاليه لهذا التاريخ ان شاء الله. في مناسبه بعد كده نكمل بقى اغاني اكتوبر اللي سجلت من يناير 74 واحنا ماشيين. اجمل تحيه لكل من شارك في ملحمه اكتوبر العاشر من رمضان اليوم السادس من اكتوبر. لكل من شارك في هذه الملحمه من شعب مصر العظيم له منا كل التحيه.